Bismillahirrahmanirrahim. Wasalna ila al-thalithi mimma yu'arabu bil-alamati al-far'iyyati. Al-awwal kan al-asma' al-sitta. Al-thani huwa al-muthanna wal-mulhaq bihi. Al-thalith huwa jam' al-muzakkar al-salim. Aw yusamma jam' al-salama. Aw yusamma al-jam' al-musahah. Jam' al-muzakkar al-salim. إما أن يكون مفرده علما جامدا وإما أن يكون مفرده وصفا أو صفة. إذا كان المفرد علما جامدا فيشترط في هذا المفرد الجمع المذكر السالم الذي مفرده علم جامد يشترط في هذا المفرد العلم الجامد أن يكون مذكرا عاقلا. إذن القيد الأول بالنسبة للعلم الجامد أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث الزائدة وخاليا من التركيب وخاليا من التثنية والجمع. طبعا معنى خاليا من التثنية والجمع يعني ليس مثنى، لأن المثنى لو جمع ما عاد مثنى وصار جمعا، والجمع لا يجمع. يعني من شروط التثنية الإفراد، ومن شروط الجمع الإفراد أيضا. الجمع شرطه أن يكون الذي سيجمع على هذه الصورة سواء كان جمعا للمؤنث السالم أو للتكسير أو للمذكر السالم أن يكون مفردا. ومن شروط التثنية أن يكون الذي سيثنى أن يكون مفردا. ومن شروط جمع المذكر السالم أن يكون الذي سيجمع على هذه الطريقة مفردا. إذن هو العلم الجامد يجب أن يكون الجامد هذا علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث الزائدة وخال من التركيب وخال من التثنية والجمع. أما إن كان وصفا يشترك مع العلم الجامد بأنه يجب أن يكون وصفا لمذكر عاقل خال من التأنيث. إذن صار مذكر عاقل خال من التأنيث، هذه القيود الثلاثة فيهما معا في الجامد وفي الصفة. ثم بقية الشروط التي في الصفة، قلنا أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من التأنيث ليس من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أعور وعوراء وأعرج وعرجاء وأزرق وزرقاء وأغيد وغيداء، فهذا الباب لا يجمع على صورة الجمع المذكر السالم، وإنما يجمع على صورة التكسير. فيقال في أحمر حمر، وفي أزرق زرق، وفي أصفر صفر، وفي أعور عور، وفي ألمى لمي. إذن ليس من باب أفعل فعلاء، وليس من باب فعلان فعلا. يعني ليس من باب الذي وصفه للمذكر على وزن فعلان ووصفه للمؤنث على وزن فعلا مثل سكران وسكرى وريان وريا وغيران وغيرا وعجلان وعجلا. إذن ليس من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلا. فلو كان هذا الوصف من هذين البابين فإن طريقه أن يجمع المذكر منه والمؤنث، أن يجمع المذكر منه نقول أفعل فعلاء في بالنسبة لأفعل فعل، ولفعلاء فعلاوات، وفعلان فعلا فعلان فعلا يجمع على سكارى فعالى غيارى بفتح الأول، سكارى بفتح الأول، غيارى عجالى عطاشا. وأما ضم الأول كسكارى وغيارى، ضم الأول لم يسمع إلا في كلمات معدودات. نرجع إلى جمع المذكر السالم، هذا هو الباب الثالث، وذكرت القيود والشروط في كل نوع مما يجمع على هذه الطريقة. طبعا علامات إعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. قلت عفوا في نسيت قيدا بالنسبة للوصف، قلنا صفة، الوصف يجب أن يكون صفة لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث الزائدة، وليس من باب أفعل فعلاء، وليس من باب فعلان فعلا، ولا هذا الذي نسيته، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني كصبور، رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فهذا بابه جمع التكسير وليس بابه جمع التصحيح للمذكر السالم. بقي قلت الجمع الذي سيجمع بالواو رفعا وبالياء والنون نصبا وجرا، إما أن يكون مذكرا جمعا حقيقيا، وإما أن يكون ملحقا بجمع المذكر السالم. وقد ذكر النحاة أن من أشهر أنواع الملحق بجمع المذكر السالم ألفاظ العقود التي هي 20 إلى 90، 20 إلى 90، هذه طبعا ليست علما عاقلا، ليست من العاقل، ولذلك تعتبر ملحقة بجمع المذكر السالم. نقول مثلا وصل 20 رجلا، طبعا ما بعد 20 إلى 90 يكون الذي بعدها مفردا منصوبا وإعرابه تمييز، 20 رجلا 30 رجلا 40 امرأة 40 امرأة 50 امرأة 60 سيارة 70، إذن بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وما بعد 20 إلى 90 مفرد منصوب وإعرابه تمييز. إذن النوع الأول من أنواع الملحق الألفاظ العقود من 20 إلى 90. النوع الثاني سنون وبابه، هكذا يقولون 20 وبابه وسنون وبابه. باب 20 هو جميع ألفاظ العقود من 20 إلى 90، باب سنين هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها بتاء العوض، كسنة ودعة وسعة، سنة دعة، طبعا عفوا سنة ليس دعة، سنة عضة عزة، الدعة والسعة خطأ، السنة الاسم للعام، سنة عزة عضة ثبة قلة كرة، القلة عود من عودين، واحد طويل والثاني صغير، ويلعب بهذين العودين الطويل والصغير على صفة معينة يقال في اللسان وفي التاج، وهو من ألعاب الصبيان، وهما قلتان صغيرة وكبيرة. والعزون والعضون الفرقة والقطعة، العزة والعضة، والثبة الجماعة، والكرة معروفة. فيقال سنون وبابه، أي كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عن هذه اللام، لامه علة طبعا، عوض عن هذه اللام بتاء مربوطة في الأخير تسمى تاء العوض. هذه المجموعة الثانية من الملحق، المجموعة الأولى ألفاظ العقود، المجموعة الثانية سنون وبابه، المجموعة الثالثة من ألفاظ الملحق بجمع المذكر السالم الأسماء الستة المجموعة على طريق، إذا جمعت على طريقة المذكر السالم. قالوا أبون وأخون وحمون وهنون وذوون. قالوا أبون، جاء الأبون وجاء الأخون وجاء الحمون وجاء الذوون وجاء الهنون، وهذه فمون جمع فمن. طبعا في بعضها خلاف، هل ثبتت كلها مجموعة، ثبت سماع كلها مجموعة على هذه الطريقة، بعضها مشهور السماع فيه وبعضهم أضافه بعض النحاة، وبالتالي بالمحصلة الستة سمع جمعها على هيئة المذكر السالم، فهذه كلها يقال فيها من الملحق بجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأن صورة المفرد ليست سالمة، أبون صورة المفرد ليست سالمة، لأن في هو في الأصل أبوان، ويجب أن نزيد بعده واو ويا، بعده واو ويا أو يا واو ونونا أو ياء ونونا. ومن الملحق أيضا بجمع المذكر السالم ألفاظ مشهورة وهي كلمة ألو بمعنى أصحاب، طبعا هذا ملحق لأنه ليس له مفرد من لفظه. وابلون جمع وابل صفة للمطر، وهذا ملحق لأنه ليس عاقلا. أرضون، أرضون هذا ملحق جمع أرض، هذا ملحق لأن صيغة المفرد لم تسلم، كانت الراء ساكنة صارت مفتوحة ثم هو ليس عاقلا. عالمون جمع لهذا العالم الذي نحن فيه، والعالم ليس عاقلا. وعليون جمع لاسم المكانة أو المنزلة أو البقعة من الجنة، وهذه المكانة المنزلة ليست عاقلا. وأهلون جمع للأهل، أهلون. إذن هذه الألفاظ تعد من الملحق بجمع المذكر السالم. الباب الرابع هو قال جمع المذكر وألو، قال وهو يعدد ما يعرب بالعلامات الفرعية، قال جمع المذكر السالم وألو وعشرون وأخواتها بالواو والياء، أي تعرب بالواو رفعا والياء ونصبا وجرا. لما قال جمع المذكر السالم وألو وعشرون وأخواتها أفهم هذا أن ألو وعشرون وأخواتها ليست من الجمع حقيقة، بل هي من الملحق بجمع المذكر السالم، تماما كما قال المثنى وكلا، المثنى وكلا مضافا إلى مضمر، المثنى وكلا مضافا إلى مضمر. أفهم هذا أن كلا ليس من المثنى حقيقة بل هو من الملحق. كأني نسيت أن أشرح، أن أقول عندما تكلمت في كلا قال وكلا مضافا، أعتقد أني نسيت أن أنبه أن شرط إعراب كلا وكلتا بالألف رفعا والياء نصبا وجرا أن تكون مضافة إلى ضمير، يقال كلانا، كلاكما، كلاهما، كلينا، كليكما، كليهما، كليهما، كلتانا، كلتيكما، كلتيهما. يعني كلا لا يشترط أن تضاف إلى متكلم، قد تضاف إلى متكلم أو إلى مخاطب أو إلى غائب، شرطها لكي تعرب بهذا الإعراب أن تضاف إلى ضمير. أما إذا أعربت أضيفت إلى اسم ظاهر فتلزم الألف، كلا وكلتا تلزم الألف في الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرا، ويكون إعرابها بالحركات المقدرة على هذه الألف منع من ظهورها التعذر. نقول جاء كلا الرجلين، كلا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. رأيت كلا الرجلين، كلا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بكلا الرجلين، بكلا، كلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. ومثله جاءت كلتا المرأتين، رأيت كلتا المرأتين، مررت بكلتا المرأتين. انتهينا من المذكر السالم. ثم قال أيضا بعده والتقدير فيما تعذر، يعني هذا الذي مضى إعرابه بالحركات الظاهرة أو بالعلامات الفرعية سواء كانت حركات أو حروف، التقدير فيما تعذر، يعني تعذرا. إذا صار الإشارة هنا قول التقدير فيما تعذر إشارة إلى أن الإعراب منه لفظي ظاهر ومنه تقديري، والتقدير يكون، التقدير يكون فيما تعذر إظهار الإعراب فيه، وهذا الذي تعذر ظهور علامات الإعراب أنواع، نوع يتعذر فيه ظهور علامات الإعراب في الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرا. هذا النوع هو، أو هذا القسم هو الاسم المقصور، وقد عرفنا من قبل أن الاسم المقصورة هو الاسم المختوم بألف لازمة مفردة، ألف مفردة يعني ليس بعدها همزة، هو الاسم المختوم بألف مفردة لازمة قبلها فتحة لازمة، كعصا وموسى وكسرى وسلمى وحبلى وأخرى وأولى إلى آخره. إذن هذا هو المقصور. المقصور تقدر على آخره فوق آخره حركات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة في الأحوال كلها رفعا ونصبا وجرا، والمانع يكون التعذر. نقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، جاءت سلوى رأيت سلوى مررت بسلوى، جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى. ففي الأحوال كلها نقول مرفوعا علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، علامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر. والتعذر معناه الاستحالة، يعني لو حاولنا أن نضع ضمة فتحة كسرة على الألف يستحيل، لأن الألف في حقيقتها لا تكون إلا ساكنة ولا تقبل أي حركة من الحركات. في قولنا جاء موسى الفتحة للسين وليست للألف، رأيت سلوى الفتحة للواو اللي قبلها وليست للألف كما يتوهم بعضهم. إذن قال التقدير فيما تعذر، ومثل لما تعذر بنوعين، المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم. الحقيقة أن المضاف إلى ياء المتكلم المانع من ظهور الحركات لا يعد تعذرا، ليس التعذر لا يسمى تعذرا. مع المضاف إلى ياء المتكلم المانع هو عدم المناسبة، ولذلك نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني كان يمكن أن نضع ضمة في جاء صديقي، كان نستطيع أن نقول جاء صديقي ورأيت صديقي ومررت بصديقي، نستطيع أن نضع ضمة وفتحة قبل ياء المتكلم ليس متعذرا. مع الألف لا نستطيع أن نضع ضمة فتحة كسرة، متعذر يعني مستحيل، ولكن مع ياء المتكلم نستطيع، ولكننا لن نفعل لأن الضمة والفتحة قبلها غير مناسبة. فإذن المانع ليس التعذر وإنما عدم المناسبة. لذلك في جاء صديقي نقول صديق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، أو يقال بحركة الكسرة لمناسبة ياء المتكلم. إذن قال كعصا وغلامي مطلقا، معنى مطلقا أي المقصور والمضاف إلى ياء المتكلم مطلقا أي في أحواله الثلاثة رفعا ونصبا وجرا علامته مقدرة وليست ظاهرة. مع المقصور المانع من ظهورها التعذر، ومع المضاف إلى ياء المتكلم المانع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. بقي أن أنبه بالنسبة للمضاف إلى ياء المتكلم، هناك من النحاة من يرى أن المضاف إلى ياء المتكلم في حالة الجر مثل ذهبت إلى صديقي أن الكسرة هنا كسرة ظاهرة وليست مقدرة، يعني الكسرة التي في صديقي هي كسرة حرف الجر وليست الكسرة التي من أجل ياء المتكلم. والأصح أن يقال إن الكسرة في حالة الرفع والنصب والجر هي كسرة المناسبة، ولا يقال إن الكسرة في حالة الجر هي الكسرة الأصلية وليست كسرة المناسبة. إذن التقدير فيما تعذر إظهار الحركات كعصا وغلامي مطلقا، مع المقصور عصا المقصور المانع التعذر، مع المضاف إلى أولامي المضاف إلى ياء المتكلم المانع اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال أو استثقل، إذن العذر التعذر أو الاستثقال. الاستثقال معناها إمكان، يمكن أن ننطق بالضمة بالكسرة ولكنها ستكون مثقل ثقيلة، وهذا المستثقل يقال طبعا هو مع الأسماء يعدد الأسماء وليس الأفعال. الاستثقال المانع الذي علته الاستثقال مع المنقوص، والاسم المنقوص هو الاسم المختوم بياء خفيفة يعني غير مشددة ككرسيا وشافعيا وحنبلي، هذه ياء مشددة. المختوم بياء خفيفة لازمة قبلها كسرة لازمة كالقاضي الداعي المقتدي المهتدي، هذا في حالتي الرفع والجر فقط تكون علامة رفعه وعلامة جره مقدرة منع من ظهورها التعذر. طبعا علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، علامة جره الكسرة المقدرة منع من منع من ظهورها الثقل، علامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل، لكن بشرط تقدر الحركة بشرط أن لا يكون محلا بأل، مثل بالنسبة للقاضي هذه قضية ثانية. القاضي علامة رفعه وجره مقدرة، نعم علامة هناك نتكلم عن الحذف لا يكون بأل، علامة رفعه وجره مقدرة جاء القاضي، مررت بالقاضي، جاء قاض، مررت بقاض، جاء قاضي القضاة، مررت بقاضي القضاة، سواء كان محلا بأل أو مضافا أو مجردا من أل ومن الإضافة، في هذه الأحوال الثلاثة علامة رفعه وجره ضمة مقدرة كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. وأما في حالة النصب فإن الفتحة تظهر لخفتها، نقول رأيت القاضية وزرت النادية، وزرت النادية ورأيت الراوية وإن الحاكية لما جرى إلى آخره. ثم قال ونحو مسلمية رفعا، مسلمية رفعا أي تقدر الضمة استثقالا فيما كان تقدر الضمة استثقالا رفعا في حالة الرفع فقط، وأما في حالتي النصب والجر فليس الإعراب تقديريا. في حالة في نحو مسلمية يقصد في نحو مسلمية أنه في حالة الرفع إعرابه تقديري، وأما في حالتي النصب والجر فإعرابه لفظي ظاهر. كيف نحو مسلمية يكون إعرابه تقديريا؟ قد مر في لقاء ماضي شرح هذا، ولكنني الآن أكرره أعيده للتذكير. مسلمية أصله مسلمون ومثله مؤمنون مهندسون إلى آخره، المقصود به جمع المذكر السالم في حالة الرفع. إذا أضفناه إلى ياء المتكلم سيصبح مسلموني مهندسوني عاملوني، جمع عامل. طبعا سيقال النون عوض عن التنوين وأضيفت إلى ياء المتكلم، والنون بمنزلة التنوين ولا يجتمع التنوين والإضافة، ولا النون والإضافة لأن النون هي التنوين في الحقيقة، إذن يجب أن نحذف النون فيصبح مسلمويا مهندسويا عاملويا. فيقال هنا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة، وعندنا في التصريف يقولون إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة يجب إبدال الواو ياء فتلتقي آن الأولى ساكنة ثم تضغم الياء الأولى المبدلة من الواو في الياء الثانية التي هي ياء المتكلم فيصبح مسلمية مهندسية عاملية. طبعا يصبح مهندسية كان مسلمو بضم الميم، مهندسو بضم السين عاملو، بعد أن ندغم الواو المبدلة ياء يعني بعد أن ندغم الياء في الياء نبدل الضمة التي قبل الياء المبدلة من الواو نبدل الضمة كسرة، لأن الياء المشددة تناسبها الكسرة ولا يناسبها أن يكون ما قبلها، الياء المشددة هنا لا يناسبها أن يكون ما قبلها محركا بالضمة، فنقول مسلمية مهندسية عاملية. أين الواو التي هي علامة الرفع؟ جمع عندما نقول جاء مهندسية، جاء مهندسية، مهندسية فاعل مرفوع، طبعا على رأي ابن الحاجب أنا الآن أعرب، فاعل مرفوع وعلامة إعراب رفعه أين هي؟ يجب أن نقول الواو لأنه جمع مذكر سالم، أين الواو؟ الواو غير موجودة، أبدلت ياء ثم أضغمت الياء في الياء، إذن علامة رفعه الواو المقدرة. وهذا الكلام فيه مغالطة، لأن الواو ليست مقدرة، الواو موجودة، مقدرة يعني غير موجودة، ولكن الواو في الحقيقة موجودة، هي الياء الأولى، فالياء الأولى هي الواو. فلذلك كثير من النحاة يخطئ ابن الحاجب ويخطئ غيره ممن يرى أن نحو مسلمية المذكر السالم المضاف إلى ياء المتكلم في حالة الرفع هذا إعرابه تقديري، والصحيح أن إعرابه لفظي، والياء هي الواو، الياء الأولى هي الواو موجودة. ثم قال واللفظي فيما عداه، يعني فيما عدا ما تعذر فيه الإعراب وكان تقديريا، والذي تعذر فيه الإعراب يعني لم يظهر، يقصد تعذر لم يظهر، والذي تعذر ولم يظهر هو ما المانع منه للتعذر وهو الاسم المقصور، أو المانع منه اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو المضاف إلى ياء المتكلم، أو المانع منه الاستثقال رفعا وجرا وهو الاسم المنقوص. ما عدا هذه الثلاثة الإعراب فيها لفظي ظاهر وليس تقديريا. ثم بعد أن انتهى من هذا قال غير المنصرف يعدد ما يعرب استمرار لما يعرب بالعلامات الفرعية في بعض الأحوال والأصلية في بعضها الآخر، يعدد الأبواب التي لا تعرب بالعلامات الأصلية في جميع أحوالها والتي تعرب بالعلامات الأصلية في جميع أحوالها. قال غير المنصرف يعني الممنوع من الصرف ما فيه علتان من تسع، من علل تسع، أو واحدة منها أي من هذه التسع تقوم مقامهما أي مقام علتين. إذن صار عندنا أن المنصرف ما وجدت فيه علتان من مجموع علل تسع، أو ما وجدت فيه علة واحدة من هذه العلل التسع، إلا أنها بمنزلة علتين اثنتين، بقوة اجتماع علتين اثنتين. إذن صار عندنا الممنوع من الصرف إنما منع لوجود علتين فيه. ما المقصود بالعلتين؟ العلة المقصودة هنا حقيقة هي الفرعية، يعني بعبارة أخرى الاسم يمنع من الصرف إذا وجدت فيه فرعيتان اثنتان في الوقت نفسه، أو فرعية واحدة تقوم مقام فرعيتين، يعني تنزل منزلة فرعيتين، هي بقوة فرعيتين اثنتين. المقصود بالفرعية أن الاسم فرع عن أصل، ويجب أن تجتمع فرعيتان لكي يمنع من الصرف، وهذا طبعا من العدل في العربية، إذ ليس من الإنصاف ما هو أصل في جميع أحواله أن يعامل معاملة ما فيه فرعيتان اثنتان، الذي فيه فرعيتان أضعف، ولذلك ليس من العدل أن يعامل معاملة الأقوى. الأقوى سيأخذ الضمة والفتحة والكسرة، في حين أن الأضعف ستنقص منه بعض الحركات ولن يعامل معاملة الأقوى، اعتبارا للأشرف أو تنزيه أو إعطاء للأشرف المنزلة التي يستحقها، فنقص من هذا الذي اجتمعت فيه فرعيتان أو فرعية واحدة بمنزلة فرعيتين، نقصت منه الكسرة، ونقص من الكسرة في حالة الجر جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يعني منع من الكسرة ومنع من التنوين. قولي منع من الكسرة ومنع من التنوين هذا أبسط أو أكثر التوجيهات اختصارا. أرجع إلى توضيح هذه، توضيح الفرعيتين أو العلتين. عندما أقول ما فيه علتان يعني ما فيه فرعيتان، والعلل التسع يعني الفرعيات التسع التي إذا اجتمعت اثنتان منها يتحول الاسم من متمكن منصرف إلى متمكن غير منصرف. المتمكن المنصرف هو طبعا يسمى متمكن أمكن، والمتمكن غير المنصرف هو الممنوع من الصرف، والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن الذي هو الممنوع من الصرف كلاهما من المعرب. فمنصرف ممنوع من الصرف لقبان يطلقان على المعرب، ولا يقال في المبني أو للمبني منصرف وممنوع من الصرف، هذان لقبان يخصان المعرب. فالمعرب هو الاسم المتمكن، لذلك قالوا في تعريف تنوين التمكين حسب أنواع التنوين كما مضى معنا، تنوين التمكين هو التنوين اللاحق لأواخر الأسماء المعربة، هو التنوين اللاحق لأواخر الأسماء المعربة. فالمعرب ينقسم إلى متمكن أمكن وهو المنصرف، المعرب المنصرف، ومتمكن غير أمكن هو المعرب الممنوع من الصرف. توضيح لمعنى فرعيتين، أقول مثلا يقولون الأصل في الأشياء التذكير والتأنيث فرع عنه، فإذا جاءنا الاسم مؤنثا إذن فيه فرعية واحدة وهي التأنيث، فإن كان علما يعني معرفة، العلم معرفة، إذن وجدت فيه فرعيتان، لأن التعريف فرع عن التنكير، لأنهم يقولون إن الأصل التنكير والتعريف فرع عنه. الأصل أنك مثلا بالنسبة لرجل ما لا تعرفه، ثم تحصل المعرفة بالخلطة والجيرة وغيرها، فالتعريف فرع عن التنكير، فإذا اجتمعت فرعيتان في الوقت نفسه منع الاسم من الصرف لوجود هذين الضعفين. إذن قال وغير المنصرف ما فيه علتان من علل تسع، هذا العدد الذي هو أن الفرعيات عددها تسع، هذا على رأي ابن الحاجب وهو الرأي الأشهر، غير أن كثيرين قبله وبعده يرون أن العلل، بعضهم يرى أن العلل ثمانية، وبعضهم يرى أنها عشرة أو أحد عشر أو إحدى عشرة العلل أو إثنتا عشرة أو ثلاثة عشرة علة، يعني وصلت إلى، بعضهم يقول العلل ثمان، وبعضهم يقول تسع، وبعضهم يقول عشر وإحدى عشرة واثنتا عشرة وثلاثة عشرة. الأشهر هي هذه التسع التي سنعددها، وهي اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى. إذا ما وجدت فيه فرعيتان أي علتان أو واحدة فقط، ولكنها بقوة اثنتين، أي نزلت منزلة اثنتين لقوتها، وسأشرح هذا بالتفصيل فيما بعد بإذن الله تعالى. قال وهي، يذكر العلل، قال عدل ووصف، عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب، صارت تسعة. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب، صارت تسعة. البيتان ليسا لابن الحاجب رحمه الله تعالى، بل استعارهما من أبي سعيد الأنباري، البيتان لأبي سعيد الأنباري. العدل، إيش المقصود بالعدل؟ تقول مثلا كنت أفكر في السفر إلى المدينة ثم عدلت عن ذلك، ثم عدلت يعني ثم غيرت رأيي، هذا هو معنى العدل. كنت أفكر في السفر ثم عدلت عن ذلك، إذن العدل هو التغيير. العدل المقصود بالأسماء عرفوه بأنه صرفك لفظا، أي تغييرك لفظا، هو صرفك لفظا أولى بالمسمى، أي المسمى أحق بهذا اللفظ أو هذه الزنة، المقصود طبعا صرفك لفظا أولى بالمسمى إلى لفظ آخر، صرفك زنة أولى بالمسمى أن يأتي على هذه الزنة إلى لفظ آخر، يعني إلى زنة أخرى. صرف العدل إذن نحويا هو صرفك لفظا أولى بالمسمى إلى لفظ آخر. إذن العدل أن نأتي إلى زنة ما فلا نبقيها على حالها بل نغيرها إلى زنة أخرى، هذا هو المقصود بالعدل. والعدل واقع في الأسماء وواقع في الصفات كما سيأتي تفصيله في كل من هذه التسعة. العدل قد يكون عدلا في الأسماء كالعدل الواقع في عمر قالوا معدول عن عامر، أو واقعا في الصفات كالعدل في أخر وسيأتي هو معدول عن ماذا. والوصف، الوصف فرع، يعني عندما يأتي الاسم وصفا فهو فرع. لماذا فرع؟ لأن الوصف متعلق بالموصوف، لا وصف من غير موصوف. الوصف متضمن، هو كأنه في صورته اللفظية مفرد ولكن كأنه مركب، لأن الوصف لا ينفصل عن الموصوف والوصف لا يستقل عن الموصوف، فالوصف دائما وأبدا متضمن للموصوف وتابع للموصوف، لا يستطيع أن يستقل عنه، وهذا وجه فرعيته. الثاني قال عدل ووصف وتأنيث، التأنيث فرع عن التذكير. ثم الرابع قال عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، التعريف فرع عن التنكير. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة. الأعجمي إذا سميت أنت العربي باسم أعجمي فتكون بهذا قد استعرت، قد أخذت الاسم من لغة العجم إلى لغة العربي، وهذا وجه الفرعية، أي هو ليس أصلا في العربية، هو فرع فيها، هو أصل في العجمية فرع نقل إلى العربية، فرع في العربية. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة. ثم جمع، الجمع طبعا والتثنية كذلك فرعان عن المفرد، المثنى فرع عن المفرد والجمع فرع عن المفرد. والجمع هنا المقصود به ليس جمع المذكر السالم ولا المؤنث السالم ولا التكسير مطلقا، وإنما المقصود به صيغة منتهى الجموع. المقصود بالجمع هنا صيغة منتهى الجموع. وأما الجمع الذي هو للمذكر السالم والمؤنث السالم والتكسير الذي ليس على منتهى الجموع كمثل الإخوة الرجال الأشجار، هذا جمع تكسير ولكن ليس على صيغة منتهى الجموع، فهذا ليس ممنوعا من الصرف، التكسير الذي ليس على صيغة منتهى الجموع. والمذكر السالم والمؤنث السالم لا يسمى مصروفا وممنوعا من الصرف. قال ثم جمع ثم تركيب، يعني العلم إذا جاء مركبا، العلم إن جاء مركبا صارت فيه فرعية التركيب، لأن الأصل هو الإفراد وعدم التركيب. الأصل في اللفظ في العلم أن يكون كلمة واحدة لم تركب مع غيرها، فالتركيب فرع عن الإفراد. ثم قال والنون زائدة، يعني حالة كونها زائدة من قبلها ألف، يقصد بها النون التي هي في طرف الاسم وقبلها ألف، والمختوم بألف ونون، يقصد به المختوم بألف ونون زائدتين، يعني بعبارة أخرى المزيد بالألف والنون. والمزيد بالألف والنون، المزيد بشكل عام سواء أكان بألف ونون أو بغيرهما، فرع عن المجرد غير المزيد، فهذا وجه فرعية المزيد بالألف والنون. والزيادة بالألف والنون تقع في الأسماء كما في عثمان مروان عدنان، وتقع في الصفات كما في سكران ريان عجلان عطشان إلى آخره. ثم الأخير قال ووزن فعل، ووزن فعل أي أن يأتي الاسم سواء كان اسما أو صفة، سواء كان علما أو صفة، على وزن خاص بالفعل أو ليس خاصا بالفعل ولكن فيه زيادة غالبة في الأفعال كما سيأتي بيانه. ووزن فعل هذا هو التاسع، ووزن الفعل واقع في الأسماء وواقع في الصفات. ثم قال وهذا القول تقريب. ما الذي يقصده بتقريب؟ هناك ثلاث تفسيرات لقوله تقريب، يعني لقول الناظم الذي هو أبو سعيد الأنباري. قيل إن تقريب هنا أي هذا الذي قلته تقريب للعقل، لعقل المتعلم إلى الحفظ، تقريب للعقل إلى الحفظ، أو يقال هذا القول هو أقرب إلى الصواب من جملة الأقوال التي قيلت في عدد العلل المانعة من الصرف، لأنه قيل كما سمعتم ثمانية، وقيل عشرة، وقيل إحدى عشرة، وقيل اثنتا عشرة، وقيل ثلاثة عشرة. إذن وهذا القول تقريب أي هو أقرب إلى الصواب من جملة الآراء هو الأقرب إلى الصواب، وأن العلة تسع وليس ثمانية ليست عشرة إلى آخره. وقيل في تقريب، وهذا القول تقريب، أي هذا النظم، هذا القول، هذا النظم الذي سمعته أقرب إلى الحفظ إلى الاستذكار مما لو سقتها أنا المتكلم، أنا المؤلف، أنا المصنف، مما لو سقتها لك نثرا. لأنه من المعلوم المستقر في الأذهان أن النظم أسهل للحفظ لحفظ المتعلم من النثر. إذن صارت العلل على رأي ابن الحاجب وهو رأي الأشهر تسعة، على رأي غيره ثمانية، على رأي آخرين عشرة إلى آخره. بقي قبل أن أفصل أن أختم بنقطة واحدة، ثم بعد ذلك سأفصل في كل علة من هذه العلل بالتفصيل. بقي أن أذكر لماذا منع الاسم من الصرف. في تعليل منع الاسم من الصرف أقوال وآراء، لكني سآخذ الأشهر والأسهل والأخصر الأكثر اختصارا. قالوا إنما منع الاسم من الصرف لمشابهته للفعل من جهتين، لمشابهته للفعل من جهتين. الجهة الأولى أن كيف يعني أشبه الفعل من جهتين؟ الجهة الأولى كلاهما فرع، يعني الذي فيه عدل فيه وصف فيه تأنيث فيه معرفة فيه عجمة فيه عدل إلى تركيب إلى آخره، كلاهما فيه فرعية من هذه الجهة، كلاهما فرع. وجه فرعية الفعل أن الفعل فرع عن الاسم، هذا طبعا على المذهب الذي يرى أن الأصل في المشتقات هو المصدر، وهو مذهب البصريين. البصريون يرون أن الأصل هو المصدر وما عداه فرع عنه مشتق منه، والفعل مشتق من المصدر، فالمصدر هو الأصل والفرع هو الفعل. فهذا الممنوع من الصرف فيه فرعية والفعل فيه فرعية، هذه وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني الافتقار. كيف الافتقار؟ قالوا إن الفعل مفتقر دائما وأبدا إلى الاسم، لأنه لا يمكن أن يكون هناك فعل من غير فاعل. فإذا وجه الشبه بينهما كلاهما فرع وكلاهما مفتقر إلى شيء ما. بقي أن أقول كثيرون يقولون في تفسير يعني منع من الصرف ما الذي يحصل، قالوا ما الذي يحصل إذا منع من الصرف، ما الفرق بينه وبين المنصرف، بأنه لا يجر، أو طبعا لا يجر خطأ أن يقال لا يجر، هو يجر، وإنما الصحيح أنه لا يجر بالكسرة، أي لا يعطى الكسرة، فيكون هنا مفتقرا إلى الكسرة، لم يستطع أن يحصل الكسرة، بعكس المنصرف الذي حصل الضمة والفتحة والكسرة، ومفتقر إلى التنوين الذي بعكس المنصرف الذي حصل التنوين مع الكسرة مع الضمة مع الفتحة. يقولون إن سقوط سقوط الكسرة وسقوط التنوين من المنصرف هي سبب منعه من الصرف، لأنه لا يجر بالكسرة ولا ينون، هذا هو سبب منعه من الصرف. هذه مغالطة. الحقيقة أن سقوط الكسرة وعدم التنوين هو مقتضى العلتين، يعني هو نتيجة وجود العلتين منع من هذين وليس العكس تماما. إذن هما ليستا سبب المنع، وإنما هنا هما نتيجة وجود المنع، نتيجة لمنعه من الصرف منع، نتيجة لوجود العلتين منع من الكسرة ومنع من التنوين. ثم نكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في تعداد أنواع العلل وتفسير وتفصيل ما فيها في كل واحدة من العلل من الكلام بإذن الله تعالى.